قال وكل إنسان، آية ثانية، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد أنصافك من جعلك حسيبا على نفسك. يخرج له يوم القيامة كتاب منشور مفتوح لا يكلفه فتحه، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا هو غاية العدل والإنصاف، أنه هو بنفسه يحاسب نفسه بناء على إيش؟ على ما في كتابه. إذا نؤمن بالصحائف وأنه الناس يؤتون إما باليمين وإما بالشمال. وتأمل ما في سورة الحاقة، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرأ كتابي، يريه الناس مفتخرا به متحدثا بنعمة الله عليه. وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه هو لم يطلع عليه. ويطلع عليه الناس أو لا؟ لا يطلع عليه الناس، لأنه خزي وعار والعياذ بالله. قال ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. بالموازين جمع ميزان، والموازين ذكرت في الكتاب والسنة مرة في الجمع ومرة بالإفراد. فقال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. والجمع بينهما يسير جدا، وهو أن الموازين جمعت إما لكثرة ما يوزن بها، وإما لكثرتها باعتبار الأشخاص، كل إنسان له ميزان، وإما باعتبار الأمم. وأما الإفراد فهو مفرد يراد به العموم لأنه للجنس. ثم ما الذي يوزن؟ هل يوزن العمل أو يوزن العامل أو توزن الصحائف؟ كل هذا ورد، فورد ما يدل على أن الذي يوزن العامل، وذلك فيما صح في قصة ابن مسعود رضي الله عنه أنه خرج يمشي ذات يوم وكانت الريح شديدة فجعلت تكفئه وكانت ساقعه دقيقتين، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما في الميزان مثل أحد. وهذا يدل على أن الذي يوزن العام. وربما يستدل له في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، على أن في الآية معنى آخر، وهو أن لا نقيم لهم وزنا يعني ليسوا عندنا بشيء ولا نعتبرهم شيئا. وأما أن الذي يوزن العمل ففي هذه الآيات التي ساقها المؤلف فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. إذن الذي يوزن هو العمل. وقال رسول عليه الصلاة والسلام في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إنهما ثقيلتان في الميزان. فإذا كان ليوزن عمل فإن فيه إشكال، وهو أن العمل معنى من المعاني وليس جسما يوزن، فكيف يكون؟ الجواب عن ذلك أنه قال إن الله تعالى يجعل هذه المعاني أجساما، كما أنه تعالى يجعل الموت وهو معنى يجعله بصورة كبش وهو جسم، والله على كل شيء قدير، قادر على أن يجعل هذه المعاني أجساما مشهودة مرئية. أما القول الثالث فإن الذي يوزن هو صحائف الأعمال، وذلك في حديث صاحب البطاقة الذي تمد له سجلات عظيمة كثيرة فيها ذنوب، فإذا رأى أنه قد هلك قيل له إن لك عندنا حسنة، ويؤتى بالبطاقة فيها لا إله إلا الله، ف فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة بالنسبة لهذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. فهذا يدل على أن الذي يوزن إيش؟ الصحائف. فكيف الجمع؟ لأن هذه أخبار ليست أحكاما حتى نقول يمكن أن ينسخ بعضها ببعض. هذه أخبار. الجمع يقال: أما بالنسبة للصحائف والأعمال نفسها فلا منافاة، إذ يمكن أن تكون الأعمال توزن بالصحائف، فإذا ثقل العمل لازم من ذلك ثقل الصحيفة. أما بالنسبة للعامل أنه هو الذي يوزن، فربما نقول إن هذا يقع لبعض الناس دون بعض، وهذه مسألة ترجع إلى مشيئة الله، ليس العقل فيها تدخل. يقول: فلا تظلم نفس شيئا نكر في سياق النفي فتعم أي شيء، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. مثقال الذرة يضرب مثلا للقلة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع من الأرض شبرة. طيب، ومن يعمل دون الذرة؟ نعم، يرى. ما دام ذكر الذرة هنا لبيان القلة فهو على سبيل المثال وليس على سبيل التحديد. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هذه الآيات دليل على أن الميزان حسي، وهو كذلك. وقالت المعتزلة: إنه ليس حسيا، وليس هناك كفتان، وإنما المراد بالميزان إقامة العدل. فأنكروا ما جاء به القرآن صريحا، وجاءت به السنة صريحة أيضا، بناء على إيش؟ بناء على أنهم يتلقون العقائد من عقولهم، وكل شيء استفادته عقولهم فإنهم ينكرونه. ولا شك أن هذا غلط، وأنه يستلزم لوازم باطلة كتكذيب خبر الله وخبر رسوله وتحريفهما إلى معاني بعيدة. إذن الميزان على ما نعتقد ميزان إيش؟ حسي، له كفتان توزن فيه الأعمال أو صحائف الأعمال أو العمال حسب ما جاءت به النصوص. قال: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هؤلاء الكفار تلفح وجوههم النار، وذكر الوجوه لأنها أشد ما يكون تأثرا، ولأنها إذا عذبت الوجوه كان ذلك أذل على الأذل بالنسبة للإنسان. يقول: ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يسى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا بيان كيف تكون الموازين. نقول: أما من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يسى إلا مثلها. وهذا أدنى ما يثاب عليه المرء بالنسبة للحسنة، وإلا فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. لكن أدنى ما يكون أن له عشرة أمثالها. وعلم من قوله تعالى: من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة، أنه لو كان هناك ما يبطل الحسنات فإنها لا تنفع، مثل أن يرتد الإنسان والعياذ بالله، فإنها لا تنفع الحسنات ولو فعلها في الدنيا، لأن الله قال: من جاء، فلا بد أن تكون الحسنات واصلة إلى الإنسان يوم القيامة. وكذلك أيضا من جاء بالسيئة، فإن الإنسان قد يعمل السيئة ثم إيش؟ يتوم منها فلا يكون أتى به. نقف على هذا، انتهى الوقت. نعم. بارك الله فيكم. ثلاث ملائكة الذين يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، هل هم من حملة العرش؟ جبريل وميكائيل. لا، ليس من حملة. إسرافيل ورد أنه من حملة العرش، وأما جبريل وميكائيل فلم يعرف. نعم. صلى الله عليه وسلم. ذكر بعض العلماء في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق آخر الآية لأنه هناك ثلاث نفخات. نعم. لا فهمت كيف وجه الشاهد. هم قالوا إنها نفخة الفزع، لأنه ذكر ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات، ونفخة الصعق ونفخة البعث. لكن الآية التي في الزمر تدل على أنها نفختان فقط، وكذلك حديث أبي هريرة. نعم. نعم. لو قيل يا شيخ ان اللي يوزن كل هذه الاشياء. نعم. هذا يا شيخ والله ربما، لكن بس مثل الصحيفه ما في هذه العامل الا ان المكتوب في الصحيفه هو الذي رجع، وهذا لا ينافي وزن العمل لا شك فيه، لانه قد يثقل العمل تذكر الصحيفه بثقل العمل. لكن الاشكال في مساله العامل وكون يقول يوزن العامل وعمله وصحيفة عمله فيه بعد. نعم. هذا كلام الآخر. ما هو الظاهر؟ لا، لأن الموازين تختلف باختلاف الموزون، فجمعها باختلاف الموزون. هناك فرائض ونوافل، وهناك فرائض يعني دعائم في الإسلام، وفرائض دون ذلك. نعم. نعم. نعم. لا، فقد عذب يعني صار مستحق للعذاب، وفي ناس يعذبون لأن الله قال في القرآن وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال على الكافرين غير يسير، فمفهومه على غيرهم يسير لا شك في هذا. ومن نوقش لو ناقشك الله سبحانه وتعالى وذكر لك نعمة واحدة من نعمه لهلكت، بل لو ناقشك على شكر النعمة قال إن توفيقك للشكر نعمة يحتاج إلى شكر. ها؟ المناقشة معنى من نقش الشوكة، يعني تعمق في المراجعة وتعمق أيضا في المسائلة. نعم. وهو نعم. أي وش فيه؟ نعم. الصلاة ما ذكرت هنا، الصلاة لم تذكر هنا، فلعل هذا الرجل إما أن يكون لزم من إقراره بأنه لا إله إلا الله أن يصلي، وتكون الصحائف السجلات الكثيرة هذه فيها معاصي لكنها ليست كفرا، وإذا لم تذكر الصلاة تحمل هذه النصوص على العموم، وحديث الصلاة الصلاة نصوصها على الخصوص، ويكون من باب تخصيص العام. لا، حالة خاصة لأن الصلاة ما ذكرت كلها. وكذلك أيضا الله يخرج من النار من لم يعمل خير القرب، ما قال من لم يصل، نقول من لم يعمل خيرا إلا الصلاة. وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وفي الله تعالى يخرج من النار أقوام من المؤمنين بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: ونؤمن بالشفاعة العظمى. كلمة نؤمن ونقول يعني معشر أهل السنة والجماعة، لأن هذه عقيدة مبنية على ذلك. نؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة العظمى اسم تفضيل من العظمة، لأنها أعظم الشفاعات، نؤمن بها للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه الشفاعة العظمى اتفق عليها أهل السنة والخوارج والمعتزلة، كلهم يؤمنون بها. الشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا يشارك فيها أحد، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، للرسول وحده. وهي من المقام المحمود الذي قال الله فيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهو مقام يحمده عليه الأولون والآخرون ويعترفون للرسول بالفضل صلوات الله وسلامه عليه. يشفع عند الله تعالى بإذن الله ليقضي بين عباده حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون. يوم القيامة يوم مقداره 50,000 سنة، لا بناء ولا شجر ولا ثوب ولا شيء، مع الزحام الشديد العظيم، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. هذا اليوم العظيم يلحق الناس فيه من الكرب والهم ما لا يطيقون، فيطلبون شفيعا الى الله عز وجل ينجيهم من هذا الموقف الى اي شيء. يلهمون ان يذهبوا الى ادم فيذهبون اليه ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بانه عصى ربه باكله من الشجره مع انه تاب منه، لكن لما كان مقام الشفاعه مقاما عظيما لا بد أن يكون الشافع ليس بينه وبين المشفوع إليه ما يثلب مقامه، اعتذر بأكله من الشجرة مع أنه تاب وحسنت حاله من بعد ذلك. لكن تعرفون أن الإنسان الذي قد عصى من يريد الشفاعة إليه سوف يكون في وجهه حياء وخجل، اعتذر بأكله من الشجرة، فيلهمون أن يذهبوا إلى نوح. طيب، قبل أن ننتقل إلى قصة نوح، اعتذاره بأكل من الشجرة يدل على أن ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو غيره من أن قوله تعالى: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكون من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ورد عن ابن عباس وغيره أن حواء لما حملت أتاها الشيطان وقال لها ولآدم: أنا صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، سمياه عبد الحارث الولد، وإلا فسيخرج ميتا. وفي النهاية سمياه عبد الحارث. هذه القصة لا شك أنها مكتوبة 100%. كيف يأتي إليهما ليقبل كلامه ويقول: أنا صاحبكما إيش؟ الذي أخرجكما من الجنة؟ هل هذا كلام متوسل متضرع لقبول قوله، أو هذا مما يجب النفور من قوله؟ الثاني بلا شك. وأيضا لو كان آدم فعل ذلك وحاشاه منه لكان شركا، والشرك أعظم من الكبائر فضلا عن الصغائر. ولو كان كذلك لاحتج به آدم أكثر مما يحتج من أكله بأكله من الشجر. المهم أن هذه القصة مكتوبة، وأظن أن ذكرناها في شرح كتاب التوحيد، وذكرنا ثمانة أوجه أو قريبا منها يدل على بطلانها. طيب، أقول يأتون إلى آدم فيعتذر بأكل من الشجر، يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح ويسألونه أن يشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه سأل ما ليس له به علم، حيث قال ربي نبني من أهلي، فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وفي رواية أنه اعتذر أنه دعا على قومه رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. يلهمون أن يأتوا إلى من؟ إلى إبراهيم، ويذكرون من مناقبه وفضائله ليشفع لهم عند الله، فيعتذر بأنه كذب ثلاث كذبات. وهو لم يكذب عليه الصلاة والسلام، لكنه تأول وورى، والتورية حقيقتها صدق وظاهرها كذب، لكن لكمال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه وفى لكماله عليه الصلاة والسلام، رأى أن هذا يعني يوجب أن يخجل أن يشفع عند الله عز وجل. يلهمون أن يأتوا إلى موسى فيعتذر بأنه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها. ما هذه النفس؟ القبط الذي قتله حين استغاثه الإسرائيلي عليه، وكان موسى قويا، وكزه وكسة واحدة فقضى عليه لأنه قوي. طيب، قوي. ويلهمون أن يذهبوا إلى عيسى. عيسى لا يعتذر بشيء، لكن يدل على من هو أفضل منه، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، ويقول اذهبوا إلى محمد، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي نفسي، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر الذي وقع في إلهام الله لهؤلاء الناس ليتبين به فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غيره، لأن أربعة منهم يعتذرون بشيء مما يوجب الخجل، وهم آدم، نوح، إبراهيم، موسى، والرابع لا يذكر خطيئة، الخامس لا يذكر خطيئة، ولكنه يعترف بأن في الساحة من هو أفضل منه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيشفع إلى الله عز وجل أن يخلص الناس مما هم فيه ويقضي بينهم، فيجيبه الله عز وجل ويقضي بين العباد. هذه الشفاعة تسمى عند العلماء إيش؟ الشفاعة العظمى، وهي لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، ولم يختلف فيها أحد من أهل القبلة، كل أهل القبلة المبتدعة وأهل السنة كلهم يؤمنون بها. قال ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة. هذه لثلاثة أصناف، الأنبياء والمؤمنين ويشمل الصديقين والشهداء والصالحين، والثالث الملائكة. إذن هي عامة في من يشفع، في من دخل النار أن يخرج منها، وقد تواترت الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنشد ذلك بعض الفضلاء في قوله مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيت واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذه تواترت في هذا الحديث، لكن أنكرها طائفتان مبتدعتان وهما الخوارج والمعتزلة بناء على أصلهم الفاسد، حيث قالوا إن فاعل الكبيرة مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. انتبه، مع أنهم هم من أهل القبلة ينتسبون للإسلام، لكنهم أنكروا هذه الشفاعة بناء على أصلهم الفاسد وهو أن فاعل الكبيرة مخلد في النار، وإذا كان مخلد في النار فالمخلد في النار لا تنفع فيه الشفاعة. واضح؟ ولهذا لو جعل الإنسان أن يخرج الله من النار من هو مخلد فيها كان معتديا في الدعاء عليه أن يتوب. لو قال اللهم أخرج أبا لهب من النار، اللهم أخرج أبا طالب من النار، قلنا أنت الآن آثم، عليك أن تتوب وتستغفر الله، لأن الله تعالى حكم عليهم بالخلود. طيب، هذا قسم عام للرسل وغير الرسل. ثم قال وبأن الله، يعني ونؤمن بأن الله يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. أقسام الشفاعة لا نتعرض له الآن لأنه لم يذكر في الأصل، لكنه معروف في الكتب المطولة. إذن نؤمن بإيش؟ بالشفاعة العظمى للرسول عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به، وبالشفاعة الصغرى له ولغيره وهي الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها. طيب، فإذا قال قائل ما تعرف الشفاعة؟ قلنا هي التوسط للغير، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة. التوسط للغير بإيش؟ أين؟ إيش؟ بجلب منفعة أو دفع مضرة. طيب، نأخذ مثال الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، جلب منفعة، والشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها دفع مضرة. طيب، قال ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، ويرده المؤمنون من أمتي من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك، يعني أبدا. الحوض المورود للرسول عليه الصلاة والسلام موجود الآن، موجود الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأخبر أنه يرى حوضه وأن منبره على حوضه، فهو موجود، لكنه من عالم الغيب، وعالم الغيب لا يمكن أن يكون شهادة، كما أن الملائكة موجودون ومع ذلك لا نشاهده ولا نراه. فالحوض موجود لكن يكون منظورا ومحسوسا وملموسا إذا كان يوم القيامة. ماؤه أشد بياضا من اللبن، أشد بياض من اللبن، هل هناك شيء أشد بياض من اللبن؟ نعم، فيما نرى لا، لكن في يوم القيامة ماء حوض الرسول عليه الصلاة والسلام أشد بياضا من اللبن، وهذا يدل على طيب منظره، وأحلى من العسل يدل على طيب مذاقه وطعمه، وأطيب من رائحة المسك يدل على طيب رائحته. أما سعته فقال طوله شهر وعرضه شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يدل على أنه كان مستديرا، لأنه لو كان غير مستدير لزادت زواياه على شهر، إذ أن المربع لا بد أن يكون بين الزاوية ومقابلتها أكثر من مسطحه، وعلى هذا فيكون حوضه مستديرا، وهذا هو الغالب ان الحياض مستديره، حياض الابن عندما تورد عليها تكون مستديره. طوله شهر وعرضه شهر بسير ايش؟ اذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام طوله شهر وعرضه شهر وما اشبه ذلك، فالمراد سير الابل، سير الابل المحمله. في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما في الساعات ولا سيارات ولا طائرات، فيحمل ما جاء به التقدير على ما كان معروفا مألوفا. آنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة. الأحاديث الواردة في ذلك منها ما لفظه آنيته كنجوم السماء، ومنها ما لفظه آنيته عدد نجوم السماء. فنأخذ بأي لفظين؟ من أول كنجوم السماء ليشمل ذلك العدد والحسن. فآنيته مضيئة لامعة كثيرة لا تحصى، كما أن نجوم السماء لا تحصى، ولكنها ليست كنجوم السماء في الحجم، لكن في منظر الناس نجوم السماء حسنة، نجوم السماء مضيئة، نجوم السماء كثيرة. كنجوم السماء حسنا وكثرة. طيب من أين يستمد هذا الحوض؟ يستمد من الكوثر، وهو النهر العظيم الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ينطلق منه ميزابان يصبان في هذا الحوض. سبحان الله، يعني أهل الجنة اللهم اجعلنا وإياكم منهم يذوقونها قبل دخولها بواسطة هذا الحوض، لأن هذا الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي في الجنة. من يرده؟ قال يرده المؤمنون من أمته، من أمته خاصة. وهل لبقية الأنبياء أحواض؟ ورد في الترمذي أن لهم أحواضا، لكل نبي حوض، لكن من المعلوم أن الحوض الكبير الواسع الأعظم هو حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمته أكثر الأمم، هم ثلثا أهل الجنة أي 80 في 120، فهم أكثر الناس، فحوضهم أعظم الحياض وأوسعه وأكبرها، يرده المؤمنون من أمته. ووروده وسهولة ورودهم عليه كسهولة ورودهم على شرع، انتبه، جزاء وفاق. من كان وروده على سنة الرسول وشرعه سهلا وينقاد للشرع ويطبقه ما استطاع، فسيكون وروده لهذا الحوض سهلا ميسرا، والعكس بالعكس. من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا، مع أن الناس يردون عليه وهم عطاش في أشد ما يكون من الضرورة إليه، فإذا شربوا منه فلا ظمأ، لا في عرصات القيامة، ومن المعلوم أيضا ولا في الجنة. إذا نؤمن بهذا الحوض. السؤال، هل هو حسي أو معنوي؟ حسي لا شك، له آنية، لمائه طعم وشم. طيب، ونؤمن كذلك بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبر، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال. نعم، لا، الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجل ومكردس في النار، نسأل الله العافية. كيف؟ مخدوش بالخاء. كيف؟ مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناجل ومكردس. لا لا، مكردس، مكردس في النار، مكردس. طيب، يقول نؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يعني ينصب صراط على متن جهنم، يعني فوق ظهرها. وهذا الصراط اختلف العلماء فيه، هل هو صراط على ظاهره أي طريق يمر الناس به بدليل أن على حافتيه كلاليب وأنه كشوك السعدان كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه دحض ومزلة، وكل هذا يدل على أنه يعني طريق حسي واضح، أو أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، وأن الناس يمرون عليه على هذا الطريق الذي هو كالشعر أدق من الشعر. في هذا خلاف بين علماء السنة، منهم من قال بالثاني ومنهم من قال بالأول، وليس هناك أدلة واضحة تفصل بين القولين. فمعتقدون في ذلك أن نقول الله أعلم، لكن نؤمن بهذا الصراط يمر الناس فيه على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم في الدنيا. المسارع في الخيرات يكون سريعا فيه، والبطيء في الخيرات يكون بطيئا فيه. يقول فيمر أولهم كالبرق، وأسرع ما يكون ومضا هو البرق فيما نشاهد، ثم كممر الريح، كممر الريح أي مرورها. ولا شك أن الريح في ذلك الوقت أسرع ما يكون تصورا، لكن في الوقت الحاضر وجد ما هو سلمان، ما هو أسرع. طيب، ثم كمر الطير وشد الرجال، يعني وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم، صلوات الله وسلامه عليه، قائم عليه. هل هو في أسفل أو في أعلاه الله أعلم، المهم أنه قائم عليه يدعو الله يقول يا رب سلم يا رب سلم، مما يدل على عظمة الأمر، لأن الصراط دحر زلة خطر عظيم. ما الذي تحتك لو سطرت؟ النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. ليس الأمر بالهين، ولهذا خاتم الرسل وإمام المتقين وإمام الموقنين يقول يا رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، فيأتي من يزحف يزحف زحفا ما لا يستطيع القيام على قدميه، لأن عمله إيش؟ لا لا لا يحمله على أن يقوم. وعلى حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به. الكلاليب معروف، فوق الصراط كلاليب تؤمر أن تأخذ فلان حين مروره تلقيه في النار. ولهذا قال فمخدوش ناجل، مخدوش منين؟ من هذه الكلاليب، ومكردس في النار، أعوذ بالله من ذلك. ثم المكردس في النار إنما هو من عصاة المؤمنين، لا يخلد فيها، لأن الكافرين لا يمرون على هذا الصراط أصلا ولا يمتحنون به، لأن مأواهم النار، تعرض يؤتى بها مع تجرب 70,000 زمام، كل زمام يجره 70,000 ملك قبل الصراط، ويذهب أهل النار إلى النار والعياذ بالله. أما العصاة فهم الذين يمرون، العصاة وغير العصاة من المؤمنين يمرون بهذا الصراط. المكردس في النار لا يخلد فيها، لا يخلد فيها. ثم هل يلقى في النار التي هي النار نار الكافرين أو في نار أخرى؟ في هذا قولان للسلف، منهم من قال إنه يكردس في نار جهنم التي هي نار الكافرين، لكن أعضاء السجود لا تأكلها النار، حرم الله على النار أن تأكل أعضاء السجود، يعني إيش؟ الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. لكن بعض العلماء يقول هي نار ليست كالنار الأم، وهي نار هي التي تفنى، وأما النار التي هي النار الأم فلا تفنى. وهذا ظاهر كلام ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب، أن النار التي تفنى هي نار المعذبين بذنوبهم فقط، لا نار الكافرين. نار الكافرين لا تفنى، وأشد عذابا من هذه النار وأشد حرارة. هذا قول لبعض العلماء. والقول الثاني أن هؤلاء الذين يكردسون في النار عند مرورهم الصراط يكردسون في نار جهنم، ولكن الله على كل شيء قدير. يمكن أن تكون نار جهنم لهؤلاء بردا وسلاما، ولهؤلاء شديد الحرارة. إنما نحن نؤمن بأن هذا الصراط على جهنم، وأن الناس يعبرون عليه، وأن منهم من يكردس ويلقى في النار. وظاهر النص أنها النار التي للكافرين، لكن من الجائز أن تكون سلاما وبردا على غير الكافرين، والله على كل شيء قدير. والله أعلم. نعم. صلى الله قوله تعالى وإن منكم إلا واردوا، هل هنا شفاء هو معنى الصراط هذه الآية؟ هذا فيه قولان ذكرهما ابن كثير وغيره من المفسرين. قيل ان المراد بالورود المرور على الصراط، وقيل المراد بالورود انهم يلقون فيها، كل احد يدخل النار لكن المؤمن لا تضر، والاول اقرب. نعم. نعم. وأشكل عليه هذا في كون هذا حصل في الدنيا، وأن الله تعالى أكرم به هديه جزاء لعم أبي طالب على إحسانه، فكيف يكون الشفاعة الخاصة له يوم الدين؟ نعم. الشفاعة التي كانت التي لأبي طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تقبل ولم ترد، قبل التخفيف فيها فقط. ولهذا كان عليه، كان في ضحضاح من النار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، ويرى أنه أشد أهل النار عذابا، وهو أهوانهم عذابا، لكن يرى أنه أشد من أجل أن يقوى حزنه والعياذ بالله. فهذه شفاعة مقبولة من وجه غير مقبولة من وجه. لكن يقال كيف نجيب عن قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ قلنا هذا ما نفعته النفع التام، نفعته في تخفيف العذاب عنه. ثم هذا الرجل ليست شفاعته لقربه من الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لأنه مدافع عن الإسلام وانتبع الإسلام به. ومن رأى أو من قرأ السيرة حين بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ما حصل من أبي طالب من المجاهدة العظيمة والدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. والله تعالى حكم عدل لا يضيع من دافع عن دينه حتى يسر له محمد صلى الله عليه وسلم ليشفع عليه. لا هي شفاعة، الدعاء شفاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجل لا يشركون في الله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الدعاء شفاعة. نعم ترى بك يا سلمان. نعم يأتي للعرش ويستوي، ثم يقول لربي أمتي. نعم. هذا الشفع تكون جميع. نعم. هذه إما أن يكون هذا من باب التخصيص لفضل الأمة، وإلا فهي عامة كما جاءت في الأحاديث الأخرى. نعم. الشيخ ذكر بعض العلماء أن قال الله تعالى: وعسى يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا غير صحيح. المقام المحمود جلوسه مع الله على العرش، هذا غير صحيح، وهذا لا يثبت لأحد سوى رب العالمين. نعم. نعم. المراد بذلك أهل الردة، أهل الردة الذين ارتدوا من في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا مسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ارتدوا. هذا المراد. نعم. الرافضة يقول هذا أبو بكر عمر، لأنهم أحدثوا بعده حيث اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، فيقال قاتلكم الله، ما الذي أحدث بعد؟ ما أحدث في أمتي إلا الخير. نعم. الحديث الشفاعة القوية يقول موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نعم. استدل بعضهم بعدم جواز قتل الكافر في حال الاستضعاف، في حال إيش؟ في حال الاستضعاف. الاستضعاف؟ قالوا بأن موسى كان مستضعفا. لا، هو قتل الكافر في حال عدم قتله. نعم صحيح، يعني القاتل الكافر اللي بينه وبينه عهد أو أمان أو ذمة يحرم قتله، لكن الذي ليس بينه وبينه عهد ولا أمان ولا ذمة وهو حرب لنا، لو تمكن منا لقتلنا،